إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الحادي عشر من مجالس التعليق على الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، وقد انتهى بنا المقام إلى قوله رحمه الله: وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا. انتقل الناظم رحمه الله إلى سرد حوادث السنة الرابعة من الهجرة، افتتحها بذكر غزوة بني النضير، وهي القبيلة الثانية من قبائل اليهود التي كانت بالمدينة. وما ذهب إليه الناظم هو قول ابن إسحاق وأكثر أهل السيرة، اختاره من المحققين ابن القيم وابن كثير، وتحديدها بشهر ربيع الأول هو قول ابن هشام رحمه الله. وذهب عروة والزهري إلى أن غزوة بني النضير كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، واختار هذا القول البخاري، فقد روى أبو داود في سننه سبب هذه الغزوة بإسناد صحيح عن الزهري عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود: إنكم أهل الحلقة والحصون، وإنكم لتقاتلن صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا، ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء، وهي الخلاخيل. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعت بني النضير بالغدر، فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك، وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصف فيسمع منك، فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. فقص خبرهم. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم، فقال لهم: إنكم والله لا تأمنون عندي إلا بعهد تعاهدوني عليه. فأبوا أن يعطوه عهدا، فقاتلهم يومهم ذلك، ثم غدا الغدا على بني قريظة بالكتائب وترك بني النضير، ودعاهم إلى أن يعاهدوه، فعاهدوه فانصرف عنهم، وغدا على بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، فجلت بني النضير واحتملوا ما أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها. فكان نخل بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أعطاه الله إياها وخصها به، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يقول بغير قتال. ثم قال الناظم رحمه الله: وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أمي سلمة. ذكر الناظم في أحداث السنة الرابعة موت أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية، وقد تقدم خبر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها في أحداث السنة الثالثة. وما ذكره الناظم هو قول أكثر أهل التاريخ والسيرة، فلم تلبث رضي الله عنها تحت النبي صلى الله عليه وسلم إلا أشهرا يسيرة اختلف في عددها. ثم قال الناظم رحمه الله: وبعده نكاح أم سلمة، أي وبعد وفاة زينب رضي الله عنها في السنة الرابعة من الهجرة نكح النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في قول أكثر أهل السيرة وهي هند بنت أبي أمية المخزومية من فضليات قريش كانت تحت أبي سلمة ابن عبد الأسد أخي النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة مات بجراحة أصابته يوم أحد ورضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء خبر زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة في صحيح مسلم قالت ورضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له فقلت إن لي بنتا وأنا غيور فقال أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. الناظم لازال يسرد أحداث السنة الرابعة فذكر من ضمنها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش متابعا في ذلك جمعا من أهل العلم كابن سيد الناس والذهبي وابن حجر. والمسألة لا تخلو من خلاف بين أهل العلم، فمن قائل إن ذلك كان في سنة 3 ومن قائل إن ذلك كان في سنة 5، والله أعلم بالصواب. وكان زواجه صلى الله عليه وسلم من زينب بعد طلاقها من زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه الذي كان يدعى قبل إبطال التبني بزيد بن محمد، فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل في القرآن أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المراد من هذا الزواج إبطال حرمة زوجة الابن المتبنى والقضاء على عنجهية الجاهلية بالاعتزاز بالأحساب والأنساب. وقد جاء خبر زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب في صحيح السنة، فقد ثبت في البخاري عن أنس قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق 7 سماوات. وهذا الزواج هو المراد بقوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وثبت أيضا في صحيح مسلم عن أنس قال لما انقضت عدة زينب قال صلى الله عليه وسلم لزيد أي زيد بن حارثة فاذكرها علي. قال فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها فوليتها ظهري ونكست على عقبي فقلت يا زينب أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك قالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن وبسببها رضي الله عنها نزل الحجاب كما ثبت ذلك في الصحيح وزينب رضي الله عنها فضائلها جما كما روى مسلم في صحيحه عن عائشة وعائشة هي ضرتها قالت رضي الله عنها في قصة الإفك فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وأظن أن هذه القصة في غير قصة الإفك في قصة أخرى فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة أي تقريبا تعادلني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها أي من ترك الزينة والهيئة الحسنة الجميلة وكل ذلك دليل على تواضعها وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة أي أنها كانت سريعة الغضب ولكن سرعان ما ترجع عنه ولا تصر عليه وكانت زينب أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به بعد موته فقد روى مسلم عن عائشة قال صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا قالت فكانت أطولنا يدا زينب لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق ثم قال الناظم رحمه الله ثم بدر الموعد أي من أحداث السنة الرابعة غزوة بدر الموعد وقد تبع الناظم في ذلك ابن إسحاق وشيخه ابن كثير رحمه الله جميعا وتسمى هذه الغزوة أيضا بدر الآخرة لأن الغزوات التي تتعلق ببدر ثلاث الأولى والكبرى والآخرة ويقال لها بدر الموعد لأنهم تواعدوا إليها بعد أحد وذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعد وبقي 8 ليال وخرج كفار قريش من مكة بقيادة أبي سفيان حتى نزلوا مر الظهران ثم بدا له الرجوع فقال يا معشر قريش إنه لا يصلحكم إلا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن فإن عامكم هذا مجدب وإني راجع فارجعوا فرجع المشركون ثم قال رحمه الله وبعدها الأحزاب ذكر الناظم رحمه الله في أحداث السنة الرابعة غزوة الأحزاب تبعا للزهري وموسى بن عقبة والبخاري وابن حزم والنووي وغيرهم وسميت بالأحزاب لاجتماع طوائف من المشركين على حرب المسلمين وهم قريش وغطفان واليهود ومن تبعهم وتسمى أيضا بغزوة الخندق نسبة للخندق الذي حفره المسلمون ليحول بين المشركين وبين المدينة بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه والصحيح أن هذه الغزوة كانت في السنة الخامسة من الهجرة وهو قول الجمهور منهم ابن إسحاق وعروة وقتادة والطبري والبيهقي وابن عبد البر وابن القيم والذهبي وابن كثير

فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة وهو ينقل من التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال: ثم يمد صوته بآخرها. وهكذا واصل المسلمون عملهم في حفر الخندق بجد ونشاط، مستعجلين يبادرون قدوم العدو، فكانوا يعملون فيه طوال النهار ويرجعون إلى أهليهم في المساء، وقد كانوا يقاسون وهم يحفرون الخندق من شدة الجوع، وأصابهم جهد شديد حتى ربطوا على بطونهم الحجارة من الجوع. روى أحمد في المسند بسند صحيح عن جابر قال: مكث صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم يحفرون الخندق ثلاثا لم يذوقوا طعاما، فقالوا: يا رسول الله، إنها هنا كدية من الجبل، أي صخرة عظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم: رشوها بالماء. فرشوها، ثم جاء صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول أو المسحات ثم قال: بسم الله، فضرب ثلاثا فصارت كثيبا يهال، أي صارت رملا يسيل ولا يتماسك. قال جابر: فحانت مني التفاته، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شد على بطنه حجرا. واصل المسلمون عملهم في حفر الخندق حتى تكامل الخندق حسب الخطة المنشودة، وقبل أن يصل جيش الكفار العرمرم إلى أسوار المدينة، وقد اختلف في قدر المدة التي استغرق فيها حفر الخندق، بلغ أقصاها شهرا. وما إن فرغ المسلمون من حفر الخندق حتى أقبلت قريش في 4000، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6000، وخرج صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع ووجوههم إلى نحر العدو، فضرب صلى الله عليه وسلم هنالك عسكره والخندق بينه وبين العدو، وكان عددهم 3000 رجل، وأمر صلى الله عليه وسلم بالذرار والنساء، فجعلوا في الآطام أي في الأبنية المرتفعة. قال تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذي يعقبه النصر القريب، ولهذا قال: وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها، فدهشوا وعجبوا فقالوا: والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها، فلجأوا إلى فرض الحصار على المسلمين. وأخذ المشركون يدورون حول الخندق يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها، لكنهم لم يجدوا، فأخذوا يناوشون المسلمين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجاههم يحرسون خندقهم ويتطلعون إلى جولات المشركين ويرشقونهم بالنبل حتى لا يجترئوا على الاقتراب منه، وأقاموا على ذلك 24 ليلة قريبا من شهر، لم يكن بينهم حرب إلا الرمي بالنبل والحصار. ثم إن أبا سفيان ابن حرب كلم حيي بن أخطب أن يذهب إلى بني قريظة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونوا معهم عليه،

فاسمع واعدد أي فاسمع هذه الأخبار العظيمة عن مغازي النبي صلى الله عليه وسلم واعدد أي واعتني بمعرفة ما يذكر من أعداد وتواريخ. ثم قال الناظم رحمه الله: ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما، أي ثم غزوة بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، وهذا أمر متفق فيه بين العلماء، إنما الخلف أو الاختلاف في تاريخ غزوة الأحزاب، وقد مر معنا الراجح في ذلك. وبنو قريظة إحدى قبائل اليهود الثلاث، وهي آخر قبيلة نقضت العهد الذي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جرمها أشد، حيث نقضت العهد في وقت حرج بالنسبة للمسلمين، لذلك استحقوا القتل. فقد روى البخاري في صحيحه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال: وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال صلى الله عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا. وأومأ إلى بني قريظة، قال: فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم. فلما نزل صلى الله عليه وسلم بحصنهم فحاصرهم 25 ليلة حتى اشتدت بهم الحال، وأيقنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم أي يبارزهم. ولما اشتد الحصار على بني قريظة أذعنوا ورضوا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قذف الله في قلوبهم الرعب، فأمر بهم صلى الله عليه وسلم فكتفوا وجعلوا ناحية، وكانوا 400 وهو الراجح، وقيل 700، وجعلت النساء والذراري بمعزل عن الرجال في ناحية. فتواثبت الأوس وقالوا: يا رسول الله، إنهم كانوا موالينا وحلفاءنا، وقد فعلت في موالي إخواننا الخزرج ما قد علمت، يعنون بني قينقاع، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فسأله إياهم عبد الله ابن أبي ابن سلول، فوهبهم له على أن يجلوا من المدينة. فظنت الأوس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهب لهم بني قريظة كما وهب بني قينقاع للخزرج. فلما كلمته الأوس أبى صلى الله عليه وسلم أن يفعل ببني قريظة ما فعل ببني قينقاع، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: فذاك إلى سعد بن معاذ. وكان سعد يومئذ في المسجد النبوي يطبب من جرحه الذي أصيب به في الخندق، فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى سعد، فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف. فلما انتهى سعد إلى المسلمين قال صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم أو خيركم فأنزلوه. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. فقال سعد: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية وتقسم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. وقد كان سعد دعا ربه أن لا يمته حتى يقر عينه في قريظة. فقد روى أحمد بسند صحيح عن جابر قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله، فحسمه صلى الله عليه وسلم بالنار، فانتفخت يده فحسمه أخرى فنزفه. فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد، فأرسل إليه فحكم أن تقتل رجالهم وتستحيا نساؤهم وذراريهم ليستعين بهم المسلمون. فقال صلى الله عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم، وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات، وقد حزن المسلمون لموته حزنا شديدا. فقد ثبت في فضائل الصحابة للإمام أحمد عن عائشة قالت: ما كان أحد أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو أحدهما من سعد. وقد ورد في فضله فضائل كثيرة، منها ما ثبت في سنن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، يعني سعد بن معاذ. قال الذهبي رحمه الله: والعرش خلق لله مسخر، إذا شاء أن يهتز اهتز بمشيئة الله، وجعل فيه شعورا لحب سعد رضي الله عنه، كما جعل تعالى شعورا في جبل أحد بحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: يا جبال أوّبي معه، وقال سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات 7 والأرض، ثم عمم سبحانه وتعالى فقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهذا حق. وفي صحيح البخاري قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وهذا باب واسع سبيله الإيمان. وثبت أيضا في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فجعل أصحابه يلمسونها ويعجبون من لينها، فقال: أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.